قبضته يوم القيامة

الحق بنور ربك وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب تقرب ربه إلى وسيق الذين اتقوا إلى الجنة اللهم صل على حبيب النبي. لا يملكون أَمِ السَّمَاءُ سبحانك يا رب. هذا عبد الله بن جلال ربنا يزيدك، ربنا يزيدك كمان. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. بسم الله إذا الشمس طويت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأشجار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت Thank you. جمال النبي